السماوات وما وارجعوا يوما لا ولا مولود هو جاز عن والده شيء ولا صدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون